السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث، ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر أتم على مقيم ثم خلع. تم على مسح مقيم. عندك على مسح. تم على مسح مقيم. نعم. عندنا على مقيم. إذن على مسح مقيم. أي أحسنت. وإذا مسح مسافرا يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع، ولا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما من مقطوع وما أشبهه مما يجاوز الكعبين وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه، فإن كان يثبت بالنعل مسح، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة. وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجز المسح عليه. لم يجزه يا شيخ. عندنا لم يجز. يجوز هذا. نعم. واضح. ويمسح على ظاهر القدم، وإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه، والرجل والمرأة في ذلك سواء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. تقدم الكلام على المسح على الخفين إجمالا وما ورد فيه من نصوص، وأنه ثبت عن 40 من الصحابة، وأنه ليس في النفس شيء من المسح على الخفين كما يقول الأئمة، فهو ثابت ثبوتا قطعيا، ودلت عليه الأدلة القطعية من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله، كما أنها دلت عليه قراءة الجر عند بعض أهل العلم. ولم ينكر المسح على الخفين إلا طوائف من المبتدعة، ولذلك يدخله أهل العلم في كتب العقائد. والخف ما يستر القدم ويغطي الكعبين، ما يستر القدم ويغطي الكعبين، ويلبس فوقه ما هو أرفع منه مما يسمى الجرموق، فهو أوسع من الخف ويصل إلى منتصف الساق، يغطي الخف. وهذا حكمه حكم من لبس خفا على خف على ما سيأتي. وفي حكم الخفين الجوارب، وكانت في السابق تلبس فوق الخف، جوارب يلبسونها فوق الخف، وهي الآن مما يلبس تحت الخف. على كل حال، مسألة اصطلاح، لعل الأخفاف لا تثبت إلا بالجوارب إذا لبست فوقها كالشد لها. قال رحمه الله: من لبس خفيه وهو كامل الطهارة. وهو كامل الطهارة يعني أن جميع فروض الوضوء قد تمت وكملت، من غسل اليدين المستحب، المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه، ثم غسل اليدين المفروض، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين كلتيهما. بهذا تكمل الطهارة. فإذا غسل الرجل اليسرى التي هي آخر الوضوء ثم أدخل الخفين في القدمين جاز له أن يمسح عليهم. وماذا عما لو غسل إحدى القدمين فألبسها الخف؟ غسل الرجل اليمنى ثم أدخلها في الخف قبل أن يغسل اليسرى، فإذا غسل اليمنى أدخلها الخف، ثم إذا غسل اليسرى أدخلها الخف، فما الحكم؟ لم يلبس اليمنى على كم. نعم، المذهب على أنه لا يصح المسح في هذه الحالة، لأنه في حديث المغيرة لما أهوى لينزع الخفين من قدميه عليه الصلاة والسلام، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، حال من الاثنتين، حال من الاثنتين ليست من واحدة. لكن هل يصلح التفريق بين الحالين وصاحبيهما؟ إذا قلت جاء زيد وعمر ضاحكين، جاء زيد وعمر ضاحكين، يعني تتصور أن زيد جاء الصباح وعمر جاء المساء، كلاهما ضاحك وهما مجتمعين. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ها؟ المثال يحتمل، يعني جاء زيد ضاحكا ثم جاء عمرو ضاحكا، هذا في الصباح وهذا في المساء. لكن دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني حال كونهما طاهرتين. السؤال: هل يصح أن تغسل القدم اليمنى ثم تدخل الخف ثم تدخل القدم تغسل القدم اليسرى ثم تدخل الخف، أو نقول مثل ما قال المؤلف وهو كامل الطهارة؟ هو كامل الطهارة، لأنه إذا غسل اليد الرجل اليمنى دون اليسرى هل يقال أنه كامل الطهارة؟ ما غير كامل الطهارة، غير كامل، ناقص الطهارة. نعم. لا لا، الطهارة التي يستباح بها ما تشترط لها. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني ظاهر السياق أن القدمين طاهرتين، أن القدمين. هل يتصور أن المراد بالطاهرتين الخفين؟ لا، ما حد يقول بهذا. نعم، طهارة الخف لا بد منه، لا بد من طهارة الخف، لكن ليست هي المقصودة بالحديث. دعهما فإني أدخلتهما في القدمين حال كون القدمين طاهرتين، حال كون القدمين طاهرتين، وهذا لا يتم إلا بطهارة القدمين معا. ولذا يقول المؤلف: من لبس خفيه وهو كامل الطهارة. فلا يصح إذا غسل الرجل اليمنى ثم أدخلها في الخف ثم غسل اليسرى ثم أدخلها في الخف، هذا ظاهر من سياق المؤلف، وهو الذي يؤيده حديث المغيرة. لكن افترض أن شخصا فعل هذا، فعل هذا، غسل اليمنى ثم أدخلها في الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف، كيف يصحح؟ يغسل القدمين مرة ثانية أو يكتفي بغسلهما؟ نعم نعم، قالوا: التصحيح بنزع اليمنى ثم لبسها، لأن اليسرى لبسها حال كونهما طاهرتين على الشرط، لكن اليمنى لبسها مع تخلف الشرط، فعليه أن ينزع الخف من الرجل اليمنى ثم يلبسها ثاني. هل لهذا أثر أو هو مجرد عبث؟ لا، لأن الترتيب بين الأعضاء ليس شرط، الترتيب بين العضو الواحد اليدين والرجلين. لا، هم ما هم مردوا هذا، مردوا أن الرجل اليسرى يصح أنها أدخلت في الخف بعد كمال الطهارة، اليمنى أدخلت في الخف قبل تمام الطهارة. فإذا نزع وغسلها ما يغسل، لا يحتاج يغسل، لا لهم مجرد ما ينزع ويلبس بس من دون غسل، لأنه غسلها سابقا ما يحتاج إلى غسل. إذن تكون لبست بعد تمام الطهارة، يعني هو لبسها قبل تمام الطهارة. قالوا: التصحيح هل يلزم غسل القدم مرة ثانية؟ ما يلزم غسلها على الوجه المطلوب، إنما هذا لاستباحة المسح، ويكون هذا على ما قرروا بنزع الخف من القدم اليمنى فقط ثم لبسها، وأما اليسرى فيصح أنه لبسها بعد كمال الطهارة. ها؟ كيف؟ ليكون لبس اليمنى كاليسرى بعد كمال الطهارة. هذا الذي دعا من يقول أن هذا مجرد عبث، هذا الذي دعا من يقول أن هذا مجرد عبث، يعني مجرد نزع الخف ولبسه وش صار؟ ما صار شيء، لكن فيه امتثال الخبر، يعني هناك أمور قد لا ندركها، هذه أمور تعبدية، الشرط في المسعى الخف أن تدخل بعد كمال الطهارة، واليمنى ما أدخلت بعد كمال الطهارة، قبل كمال الطهارة أدخلت. فعلى هذا، لأن الإدخال نفسه ملحوظ، دعهما فإني أدخلتهما. فإذا نزعناها من القدم اليمنى ثم لبسناها صح أننا أدخلناها بعد كمال الطهارة. يعني كون أن ندرك العلة ما ندرك، هذا شيء ثاني، ظاهر ولا مو ظاهر؟ يعني على كلام المؤلف وهو المتجه يقول من لبس خفيه وكامل الطهارة، وهو الذي يفيده حديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذا لبس اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى هل يصح أنه أدخلهما طاهرتين أو طاهرة واحدة؟ طاهرة واحدة، ما يكون طاهرتين. اللهم إلا إذا قلنا بالتجزئة، وقلنا مقابلة التثنية بالتثنية تقتصر الأفراد كالجمع. واضح ولا مو واضح؟ نعم. إذا قلنا مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، ركب القوم دوابهم، يعني كل واحد ركب دابته. كان الرجال والنساء في عصر النبي عليه الصلاة والسلام يتوضؤون جميعا، يعني كل واحد مع زوجته، جميعا يعني كل واحد وزوجته يتوضؤون. قسمة الجمع مع الجمع يقتضي القسمة أفراد. هل نقول أن المثنى مع المثنى يقتضي القسمة أفراد ولا لا؟ هل نعلم عند من يقول أن أقل الجمع اثنين؟ ما فيه إشكال، لكن الكلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين هل هو حال من الخفين أو حال من القدمين؟ حال من القدمين بلا إشكال. إذن لا بد من طهارة القدمين، لا بد من طهارة القدمين. افترض أن شخصا خالف، يعني قبل اللبس نقول لا تلبس، هذا شخص غسل اليمنى فأدخلها في الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف، قلنا أخطأت، كيف صحح؟ نقول له انزع الخف اليمنى من القدم اليمنى ثم البسها فقط. يقول يا أخي هذا عبث، بس افسخ والبس ليش؟ والذي يقول بأنه لا يلزمه أن ينزع يقول هذا مجرد عبث. لكن هل لنا أن نبحث في مثل هذه الأمور والشرط واضح من النص؟ نعم. إيه، ما قالوا تجزئة ولا غيره، قالوا أن مجرد خلع عبث، يعني وإلا هم يلزمون في قبل ذلك. نقول له النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ما جزئت. على كل حال ظاهر النص يقتضي وجوب إدخال القدمين حال كون إدخال الخفين حال كون القدمين معا طاهرتين، هذا ظاهر من النص. لكن إذا فعل خالف مثلا، هل نقول له اخلع لتلبس على بعد كمال الطهارة، أو نقول أنت فعلت ولا وهذا عملك ما له أثر في مسألة المسح؟ نعم نعم. لا يرتفع الحدث إلا بآخر عضو يغسل. لكن طاهرتين ما قال على طهارة، لنقول الطهارة الكاملة طاهرتين. لما جزأ قسم الطهارة على العضوين عرفنا أن المراد بالطهارة هنا الغسل فقط، بغض النظر عن ارتفاع الحدث. طاهرتين وعلى حدثين، لأن التثنية دلالتها أدق من دلالة الجمع المفرد، دلالتها قطعية على على على على مقابلها. يعني الجمع المفرد يحتمل الأمور، ولذلك لما خلقت بيدي من أقوى نصوص إثبات اليد لله جل وعلا، لأن التثنية ما تحتمل. فهنا لو كان المراد الطهارة التي هي رفع الحدث، نعم، ما جاء بتثنية. طاهرتين يعني القدمين، ولا يريد بذلك رفع الحدث، لأن رفع الحدث يرتفع بالكل. ما قال فإني أدخلتهما على طهارة، عرفت الفارق؟ إيه، هنا يريد بذلك الغسل، يريد بذلك الغسل. على كل حال، مما قيل في المسألة ما يستدل به المذهب ما ذكره الشيخ صالح، أن الحدث ما ارتفع، ولذلك لو يبقى جزء من القدم اليسرى ما يستبيح به شيء، لأنه ما ارتفع الحدث وهو كامل الطهارة. كامل الطهارة يعني بجميع الأعضاء التي أمر الله بغسلها. مسألة العبث ثم العبث، يعني كن ندرك الحكم أو لا ندرك ما يلزم، إنما ليتم الامتثال وهو الإدخال الخف، إدخال الخفين القدمين حال كون القدمين طاهرتين لا يتم إلا بخلع الخف اليمنى ثم لبسه. كن ندرك أو ما ندرك هذا ليس إلينا، علينا الامتثال، يعني بعد مسح هم قبل المسح، يعني لو كملت الطهارة ثم لبس الخفين ثم خلعهما قبل نقض الوضوء، هذا على طهارته الأولى، ما في إشكال أبدا. لكن الإشكال فيما لو لبس الخفين على بعد كمال الطهارة ثم أحدث ثم مسح ثم خلع، هذا سيأتي إن شاء الله. لا لا ها لا لا ما هو بهذا اليمنى في مسألتنا. أما المسألة التي تشير إليها أنه إذا مسح ثم خلع هذا تبطل الطهارة، يقول تبطل الطهارة، يرد عليهم أن هذا ليس من نواقض الوضوء، يعني خلع الخف ليس من نواقض الوضوء. نقول نعم ليس من نواقض الوضوء، لكن إن صليت بهذه الطهارة صليت بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، يعني طهارة ناقصة كأنك ما غسلت رجليك أصلا. ويأتي هذا، ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن المسافر، فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء. هذه المسألة، ثم أحدث لبس ثم أحدث، لبس ثم أحدث، يعني بداية المسح تبدأ من أين؟ على كلامه هو على الحدث تبدأ من أول حدث بعد كمال الطهارة وبعد اللبس. وقوله فيما بعد ولو أحدث مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم مسح مسافر، وش يفهم من هذا؟ أنه علق المدة بالمسح لا بالحدث. الآن في بداية كلامي ثم أحدث مسح عليهما، كانوا يربط بداية المدة بالحدث بعد اللبس، لكن المسألة التي تليها ولو أحدث مقيم تطهر طهارة كاملة ثم لبس ثم أحدث وهو مقيم ثم لم يمسح إلا في السفر، تبدأ المدة من المسح، فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث، لأنه لو بدأت المدة من الحدث لغلبنا جانب الحضر، وهذه جادة المذهب، لو بدأت المدة منذ الحدث لغلبنا جانب الحضر كما هي جادة المذهب. لكن كأنه هنا ما جرى على قاعدة واحدة، في الأول قال ثم أحدث مسع عليهم يوم وليلة المقيم ثلاثة أيام من ولياليهن المسافر، ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث، يعني هو يعتبر المدة تبدأ من الحدث، من الحدث. لكن لو كانت المدة تبدأ من الحدث ثم كان الحدث وجد الحدث وهو مقيم، نعم غلبنا جانب الحضر كما يغلبونه في الجمع والقصر، الجمع والقصر يغلبون جانب الحضر، وكذلك المسح لأنها رخص واحدة من رخص السفر، الذي يرخص في هذا يرخص في هذا. على كل حال الخلاف معروف في المسألة، هل المدة تبدأ من الحدث أو تبدأ من أول مسح؟ فتعليق الحديث المدة على المسح، يمسح المقيم كذا ويمسح المسافر كذا، يدل على أن المدة تبدأ من إيش؟ من المسح. نعم، لا لا لا لا لا، عندهم المدة تبدأ من أول حدث بعد اللبس، هذا معروف واضح في المذهب. طيب لا لا لا، كلامهم محسوب بالحرف، لا هم جادتهم أن المدة تبدأ من الحدث بعد اللبس، هذا المعروف في المذهب. القول الثاني أنها تبدأ من المسح، لأن النص علق علق المدة بالمسح، يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام بلياليهم، فعلقه بالمسح، على هذا المدة تبدأ من أول مسح. وين؟ شوف الآن الثمرة من الخلاف، لو توضأ لصلاة العصر، توضأ لصلاة العصر ثم مكث طاهرا وصلى به المغرب والعشاء بالطهارة الأصلية، ما مسح إلى الآن، أحدث بعد صلاة العشاء مباشرة، بعد صلاة العشاء مباشرة، ولم يمسح إلا لصلاة الصبح، متى تبدأ المدة؟ على المذهب تبدأ من حين الحدث، تبدأ من الحدث. والقول الآخر يبدأ من المسح، يعني يحسب من صلاة الصبح، صلاة الصبح الثانية ما يمسح، يكون مسح يوم وليلة، لكن على المذهب أنه تنتهي المدة بصلاة العشاء من اليوم الثاني من أول حدث. فعلى هذا لو أراد أن يصلي تهجد فهل يمسح ولا يمسح؟ وقد أحدث بعد صلاة العشاء ولم يمسح إلا لصلاة الفجر، على المذهب لا، لأنه خلاص انتهت المدة ما يمسح. وعلى القول الآخر الذي يعلق الترخص ويعلق المدة بالمسح يمسح إلى أن يطلع إلى صلاة الفجر. نعم، الوارد في النص. كيف؟ ما دليل الحدث؟ ايش قالوا؟ ماذا؟ السبب الموجب للمسح، السبب الموجب للمسح. وإذا كان سبب، ها؟ علة، ما لهم دليل واضح، تعليل. هو المرجح عندي أنا أنه يبدأ من المسح، يبدأ من وقت الترخص، والترخص من أول مسح. كلامه يؤيد هذا، أنه إذا مسح فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر، ولو كان يبدأ من الحدث لغلبوا جانب الحضر كما هي قاعدتهم. نعم، من أول مسح، لا هم الحدث، من أول حدث بعد اللبس. نعم، وش الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين أنه إذا لبس الخف على طهارة واستمر، قلنا لبسها لصلاة العصر، توضأ لصلاة العصر لبس الخف ثم استمر طاهرا ومسح لصلاة المغرب والعشاء وهو على طهارة تجديد، ولم تنتقض طهارته إلا بعد صلاة العشاء. شوف الآن عكس المسألة الأولى، يكون المذهب أوسع من القول الثاني. واضح ولا مو واضح الفرق بين المسألتين؟ المسألة الأولى أنه توضأ طهارة كاملة لصلاة العصر فلبس الخفين واستمر على وضوئه إلى أن صلى العشاء ثم أحدث ولم يمسح إلا لصلاة الصبح، المذهب ينتهي من بعد صلاة العشاء في الوقت الذي أحدث فيه، والقول الثاني من أول مسح، من أول مسح عند صلاة الفجر. عكس هذا، يعني أضيق من هذا، فيما لو استمر على طهارته إلى بعد صلاة العشاء لكنه مسح مجددا الوضوء لصلاة المغرب وصلاة العشاء ينتهي بالمسح، ينتهي بصلاة المغرب، هذا الذي يعلقه بالمسح لا يفرق بين كون بعد حدث أو لا، والذي يعلقه بالحدث يقول ما إذا لم يحدث ما يحسب شيء، لأن وضوءه هذا لا أثر له، وضوء التجديد لا أثر له في الواقع، لو تركه ما صار شيء، فكيف يحسب عليه في الحقيقة قدر زائد على المطلوب؟ نعم، ظاهر النص يمسح، فمسح هذا يمسح يوم وليلة ومسح، والمسح ما والنص ما في فرق بين المسح في الوضوء الواجب وفي الوضوء المستحب، فالذي يظهر تعليقه بالمسح، يعني لو استمر مدة طويلة لم يمسح، لو جمع تقديم ثم جمع تأخير، صلى الصلاتين الأوليين ثم جمع تأخير في منتصف الليل، تبدأ المدة من متى؟ من منتصف الليل إذا مسح للمغرب والعشاء، ثم أحدث مسح عليهما يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وجاء بهذا الخبر حديث علي وغيره. فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء، فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء، لبس الخف بعد كمال الطهارة لصلاة العصر، ثم صلى المغرب والعشاء بالمسح ثم خلع. بعض الناس يتضايق من النوم بالخفين أو الجوربين ويخلعهما للنوم، وبعد صلاة العشاء طاهر ما أحدث، فأراد أن يصلي ما كتب له قبل أن ينام بعد أن خلعهما. على كلامه فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء. وشيخ الإسلام ومن يقول بقوله يقول لا إعادة عليه، لأن الخلع ليس من نواقض الوضوء، الخلع ليس من نواقض الوضوء، وهو يشبه بهذا المسح على الرأس ثم حلق الشعر، المسح على الرأس ثم حلق الشعر. ونقول أولا ليس هذا من نواقض الوضوء، ليس بناقض، لكن الطهارة كاملة ولا ناقصة؟ إذا أراد أن يصلي بالوضوء وضوء العشاء الذي مسح فيه ثم خلع، هذه القدم التي يصلي بها مطلوب شرعا إما الغسل وإما المسح، ولا واحدة منهما، لا قدم مغسولة ولا خف ممسوحة، فكيف يصلي بقدم لا ممسوحة ولا مغسولة؟ سم إيه. شيخ الإسلام رحمه الله هنا يقول فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء، مسح واستمر على طهارته ثم خلع، الخلع هذا لا يذكر في نواقض الوضوء، لا يذكر في نواقض الوضوء. ونظره شيخ الإسلام بمسح الرأس ثم حلق الشعر، لكن وإن لم يذكر في نواقض الوضوء إلا أنه إذا صلى بهذه القدم المكشوفة التي لم يغسلها ولا يسوغ له مسحها وليس عليها ما يمسح، فكأنه توضأ وضوءا لم يغسل فيه قدميه. الذين لا يقولون بالترتيب بالموالاة يقولون يكفيه إذا خلع الخفين يغسل قدميه فقط، لأن الموالاة ليست بلازمة، والذين يشترطون الموالاة لا يكفي أن يغسل قدميه لأن الموالاة غير موجودة. أولا القياس، قياس القدم الممسوحة على خفها على الرأس بشعره ثم حلق الشعر قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن مسح الرأس طهارة أصلية، طهارة أصل، ومسح الخف فرع وليست بأصل، وفرق بين الأصل وبين الفرع. الأصل فيه من القوة، الأصل فيه من القوة ما يجعله يحتمل مثل هذا، وأما بالنسبة للفرع فليس فيه من القوة ما يحتمل مثل هذا، كما فرق الحنفية بين النية في الوضوء والنية في التيمم، قالوا أن الطهارة الوضوء طهارة أصل لا يحتاج إلى نية، فيه قوة، وطهارة التيمم فرع، طهارة فرع، فليس فيه من القوة ما يقويه لينهض أن يكون شرعيا دون نية. شيخ الإسلام أيضا في كلامه الماضي في الدرس السابق فيه ما يدل على تفريقه بين الأصل والفرع، في كلامه ما يجعله ما يفرق به بين الفرع والأصل، يقول وإذا حل الجبيرة فلتنتقض طهارته كالخف على قول من يقول بالنقض، أو لا تنتقض كحلق الرأس الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة بناء على أنها طهارة أصل. على طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها. المس على الخف هل يكون مثل الجبيرة؟ يعني مقتضى قوله بناء على أنها طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها، إذن المس على الخف فرع لماذا؟ لعدم وجوبها في الطهارتين عكس ما قال وتوقيتها، فيفرق بين الخف وبين الجبيرة، لأن الجبيرة أصل والخف فرع، فما دام يفرق بهذا فليفرق بين الخف والرأس من باب أولى، فليفرق بين الرأس والخف من باب أولى، أن ظاهر من كلامه. نعم، يعني لا ينتقض إلا بدليل، لكن الآن ما أنت بتتقرب إلى الله جل وعلا بعبادة مشترط فيها الطهارة، مشترط لها الطهارة، قدم كش مسويين بهند غاسلة ولا ماسحة؟ سؤال، منها مغسولة ولا ممسوحة؟ واضحة يا أخي، فكما لو توضأت وضوءا ما غسلت فيه رجليك، نفس الشيء. كيف؟ هذا نفسه، أنت قدميك وش ما حالهما؟ حال القدمين وشو؟ انظر حالك أثناء صلاتك، أن تصلي بأعضائك التي أمر بغسلها كلها مغسولة إلا القدمين، لازم تنظر، لازم تنظر. نعم، شو يقول؟ درست الخبر؟ أنت درسته؟ لكن درسته صحيح ولا مو صحيح ولا؟ ذكر عن الألباني ولا؟ راجع راجع راجع الخبر. نعم. بس شو؟ لا ما يصلي خلاص انتقض الله. الآن الشيخ رحمه الله يفرق بين طهارة الأصل وطهارة الفرع، يفرق بين الخف والجبيرة، لأن الجبيرة أصل يمسح عليها في الطهارتين، فلا أن يفرق بين الرأس وبين الخفين من باب أولى، يعني الرأس أدخل في الأصل من الجبيرة، يعني الجبيرة لو أردنا أن ننظر إليها من خلال الواقع، واقعها ليست أصل، فرع، لكنها تشبه الأصل باعتبار أنها عزيمة من جهة، وباعتبار أنها في الطهارتين، وباعتبار أنها كما قال الشيخ عدم التوقيت، وبهذا تختلف عن الخف. الرأس من باب أولى، إذا لا نقيس هذا على هذا، لكن إذا الشيخ قال كلام رحمه الله انتهى الإشكال، إذا قالت حذامي فصدقوها. هو مشكلة الآن، هو إمام من أئمة المسلمين على لا الغالب معه الإصابة لكن ليس بمعصوم، وكثير من طلاب العلم إذا وثق بعالم خلاص يسلم له القياد، إذا هجم هذا العالم على عقله وغطاه عن كل شيء، يعني في كلام ابن القيم أحيانا يجلب على مسألة بجميع ما أوتي من قوة وبيان، ثم بعد ذلك الطالب العلم يستسلم ولا يتسنى له أن ينظر في دقائق الأمور. هؤلاء أئمة ما عندنا إشكال وقدوات وأهل علم وعمل، لكن ليسوا بالمعصومين. يقول لو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر، يقول إذا غسل الرجل اليمنى ثم قام بتجفيفها قبل أن يغسل اليسرى هل يجزئ الوضوء؟ مثل هذا لا يقضى على الموالاة، إنما إذا جفت في الوقت المعتدل، يعني الجو المعتدل، انقطعت الموالاة، أما إذا جففها لا يقطع الموالاة هذا. يقول ولو أحدث وهو مقيم، أحدث وهو مقيم، توضأ للعصر ثم لبس الخفين صلى العصر، أحدث ثم سافر مباشرة، فلم يمسح لصلاة المغرب إلا بعد أن سافر، فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر. وهذا يجري على قول من يقول أن العبرة في البداية المسح لا الحدث، أما من يقول أن العبرة في البداية الحدث يلزمه أن يمسح مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر، أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث، ويريد أن يربط بين الأمرين، وما دام ما ترخص إلا في السفر فيترخص ترخص مسافر، وما دام أحدث في الحضر قبل الترخص والبداية تبدأ من الحدث، يقول يمسح إلى من. تفترض أنه مثل ما قلنا في المسألة أحدث بعد صلاة العصر ثم سافر وجمع جمع تأخير في منتصف الليل ومسح لصلاتي المغرب والعشاء قبيل منتصف الليل، يبدأ المسح من بعد صلاة العصر من الحدث، نعم، ومع ذلك يمسح 3 أيام مسح مسافر لأنه ما باشر الرخصة إلا في السفر. وعلى القول بأنه إنما يبدأ بمباشرة الرخصة من المسح لا تنتهي المدة إلا قبيل منتصف الليل من اليوم الثاني. يقول ولو أحدث ومقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث. قال ولو أحدث مقيما، ولو أحدث مقيما يعني حال كونه مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع، لأنه باشر المسح في الحضر. في الصورة الأولى باشر المسح في السفر فيتم مسح مسافر، في الصورة الثانية باشر المسح، باشر الرخصة في الحضر فيمسح مسح مقيم. ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما، يعني في صورتنا الأولى افترض أنه لبس الخف بعد أن توضأ لصلاة الظهر ثم مسح عليها العصر وهو مقيم، صلى العصر ثم سافر، يمسح مسح مقيم لأنه بدأ بالرخصة بالمسح وهو مقيم، إذن يتم مسح مقيم. أتم على مسح مقيم ثم خلع يوم وليلة. وإذا مسح مسافرا يوما وليلة فصاعدا ثم أقام، مسح مسافرا يوم وليلة فصاعدا، يعني مسح يوم وليلة أو يوم وليلتين أو يومين وليلة، يعني نصف المدة، فصاعدا أو يومين ثم أقام، يعني هو مسافر يريد أن يسافر 3 أيام ويريد أن يترخص 3 أيام ثم طرأ له ما يقطع السفر ويعود إلى أهله، مسح يومين مسافر ثم عاد إلى أهله، نقول أنت بدأت المسح في السفر، كمل مسح سفر؟ لا. نعم. يقول وإذا مسح مسافرا يوم وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم، يعني خلاص كان مسافر وقال والله جاز لهذا البلد أبستمر، نوى الإقامة، ثم أقام أو قدم إلى بلده لظرف اعتراه أتم على مسح مقيم ثم خلع، أتم على مسح مقيم ثم خلع. لماذا في الأول لما باشر في السفر يتم مسح مسافر، باشر في الحضر يتم مسح مقيم؟ نعم، هنا باشر في السفر وقطع السفر يتم مسح إيش؟ نعم، ينتهي بانتهاء. طيب افترض أنه مسح يوم أو يومين في السفر، مسح يوم في السفر ثم قطع سفره وعاد إلى بلده أو نوى الإقامة، يستأنف مسح مقيم من قطعه نية السفر؟ نعم، يخلع. أتم على مسح مقيم ثم خلع، هذا مسح يوم وليلة أو يومين وليلة، مسح 7 فروض أو 8 فروض. نعم، ثم قطع نوى الإقامة، نقول اخلع الآن أو استأنف يوم وليلة؟ انظروا في العبارة، ها؟ نعم، لأننا إذا غلبنا جانب الحظر استوفى مدة الحظر وزيادة، استوفى مدة الحظر وزيادة. يقول إذا مسح مسافرا يوم ليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم ثم خلع. إيش عندكم؟ لا، عندنا خلع بس. بس عندنا أو قدم أتم على مسح مقيم ثم خلع. لا، أتم على مسح مقيم ثم خلع، يعني إذا كان مسح يوم وليلة خلاص يخلع فورا أو أكثر، وإذا كان ما أتم يوم وليلة يكمل يوم وليلة. نعم، أيوه. لا، هي مشوشة بعد، ما هي مجرد زائدة، هي مشوشة، لأنه في المسألة كيف يتم مسح مقيم ومسافر مسح يوم وليلة أو أكثر؟ تأمل العبارة، يقول وإذا مسح مسافرا يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم ثم خلع، يعني هذا يتصور فيما إذا لم يكمل اليوم والليلة يتم مسح مقيم، لكن هذا أتم مسح مقيم وزيادة، يوم وليلة كاملة أو يوم وليلة فصاعدا، كيف يقال أتم على مسح مقيم؟ يقول إذا مسح مسافرا حال كونه مسافرا يوم وليلة، انتهينا من يوم وليلة. كيف؟ وش الطبع اللي معك؟ ارفع ارفع خل اشوفها. المعزار كشيء هات شو؟ لا لا لا، عندنا التوضيح اللي عندنا ما هو بتوضيح، هذا يوجد اشكال. واذا مسح مسافر يوما وليله فصاعدا ثم اقام او قدم خلع، وين هي؟ قال وش اللي بين القوسين اجل؟ قال الثانيه. وكذلك يا شيخ في نسخه المغنيه شو يقول؟ وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم قام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع. هذا واضح، هذه العبارة واضحة. وأنا أقول وإذا مسح مسافرا أقل من يوم وليلة، عندي أقل، ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم، هذا واضح العبارة هذه، لكن الإشكال في عبارة المتن اللي معنا. حتى هنا في الشرح، نعم، الشيخ لما علق على الكتاب عبارة المتن وإذا مسح مسافرا يوم وليلة فصاعدا ثم أقام وقدم نفس الشيء اللي عندنا، ثم قال بين قوسين أيضا وإذا مسح مسافرا يوم وليلة فصاعدا ثم أقام وقدم خلع، هذا لا شك أنها ركيكة. فالعبارة الصحيحة الأولى وإذا مسح مسافرا أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم، يعني كيف يتمه متم من الأصل؟ يعني العبارة التي معنا في المتن ما تأتي، كيف يتم مسح مقيم وهو مستوفي مسح المقيم في السفر؟ فعلى هذا العبارة وإذا مسح مسافرا أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع، هذا واضح. وعلى هذا لو مسح في السفر ثلاثة أوقات ثم نوى الإقامة، كان له أن يمسح ثلاثة أيام لكنه نوى الإقامة، قال والله جاز إن هالبلد خلاص من أبراجع، أو رجع جاء أو ظرف طارئ ثم رجع إلى بلده وما مسح إلا ثلاثة أوقات، يكمل اليوم والليلة خمسة أوقات ثم ينتهي ثم يخلع الخف، هذا واضح. أما العبارة التي في المتن هنا لا شك أن فيها شيء من الاضطراب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.